ما حكم ظهور يد المرأة أثناء الصلاة أي الكف من غير قصد؟ الصواب لا حرج في ذلك، الحمد لله، إن سترتهما فأفضل وإلا فلا حرج. أما الوجه فستره فكشفه أفضل الصلاة، نعم، إلا إذا كان عندها أجنبي تستره. نعم، بارك الله فيكم.